بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 47 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم ندخل في موضوع هو متعلق بما أخذناه في الماضي، وهو موضوع علم النجوم. والسؤال الأول: إلى كم ينقسم علم النجوم وما حكمه؟ والجواب عن ذلك، قال الشيخ العثيمين رحمه الله كما في القول المفيد في يعني في شرح كتاب التوحيد، قال: علم النجوم ينقسم إلى قسمين، القسم الأول علم التأثير، والقسم الثاني علم التسيير. إذن هو ينقسم إلى قسمين: علم التأثير وعلم التسيير. قال: فعلم التأثير ينقسم إلى 3 أقسام. إذن هذا هو النوع الأول، علم التأثير، وهو ينقسم إلى 3 أقسام. أولا، أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث والشرور، فهذا شرك أكبر، لأن من ادعى أن مع الله خالقا فهو مشرك شركا أكبر، فهذا جعل المخلوق المسخر خالقا مسخرا. إذن هذا هو علم التأثير، ينقسم إلى هذه الأقسام، يعني الذي يعتقد أن النجوم مؤثرة. لماذا سمي علم تأثير؟ يعني يدعي أن النجوم بنفسها، هذه النجوم التي خلقها الله سبحانه وتعالى، هذه النجوم التي في الأفلاك وخلقها الله سبحانه وتعالى، إذا ادعى هذا الشخص واعتقد أن هذه النجوم مؤثرة، ولهذا قال علم التأثير، أنها مؤثرة وأنها تفعل بنفسها، وأنها تفعل بنفسها، أنها تخلق الحوادث وتخلق الشرور، أن هذه النجوم تؤثر يعني بإيجاد الزلازل، بإيجاد الفيضانات، بإيجاد الموت، وبإيجاد غيرها بنفسها، هذا شرك أكبر، لأنه ادعى أن مع الله خالقا آخر، لأن هذه من الأمور التي اختص الله سبحانه وتعالى بها. إذن هذا هو النوع الأول من علم التأثير. النوع الثاني، إذا اعتقد أو جعلها سببا يدعي به علم الغيب، هذا هو، وهذا هو موضوع التنجيم الذي يقال له التنجيم، أن يدعي هذا الرجل ويجعل هذه النجوم سببا لادعاء علم الغيب، فيستدل بحركات النجوم وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا، يعني يقول للناس سيكون كذا وكذا، يدعي علم الغيب، يدعي بأنه بسبب حركات هذه النجوم وتنقلاتها سيكون كذا وكذا، لأن النجم الفلاني صار كذا وكذا. مثل أن يقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاء لأنه ولد في النجم الفلاني، وهذا حياته ستكون سعيدة لأنه ولد في النجم الفلاني. فهذا اتخذ علم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب، ودعوى علم الغيب كفر مخرج من الملة، لأن الله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا من أقوى أنواع الحصر، لأنه بالنفي والإثبات، فإذا ادعى أحد علم الغيب فقد كذب بالقرآن. فهذا الذي يدعي هذه الأشياء ويجعلها سببا يدعي به علم الغيب، فيقول: فلان ولد في هذا النجم إذن سيكون شقيا، وفلان سيموت في اليوم الفلاني لأنه وجد في النجم الفلاني، وغير ذلك، فهذه أيضا كفر أكبر مخرج من الملة، لأنه بذلك ادعى علم الغيب. الثالث، أن يعتقدها سببا لحدوث الشر والخير، يعني يقول لهم إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم ولا ينسبه إلى الله، فيقول إذا وقع الشيء هذا ينسبه إلى النجوم، ولا ينسب إلى النجوم شيئا إلا بعد وقوعه، فهذا شرك أصغر، يعني يقول مثلا وقع زلزال في هذا الشهر، فيقول نعم لأن هذا الشهر هذا النجم نجم كذا وقع فيه هذا الزلزال، فهذا شرك أصغر لأنه جعل ما ليس بسبب سببا. فهذه هي أنواع علم التأثير. وقد عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال كما في مجموع الفتاوى، قال صناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير، وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، يعني يستدل على ما يحدث في الأرض بالأحوال التي تحدث في الفلك وفي النجوم، الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، والتمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية. قال وهي صناعة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين في جميع الملل. انتهى كلامه. وقال أيضا وقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهكذا الواقع، فإن الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. انتهى من مجموع الفتاوى المجلد 35 صفحة 192 إلى صفحة 193. هذا هو النوع الأول من أنواع علم النجوم، وهو علم التأثير. أما النوع الثاني فهو علم التسيير. ما هو علم التسيير؟ قال الشيخ العثيمين علم التسيير ينقسم إلى قسمين. أولا أن يستدل بسيرها، يعني التسيير يعني سير النجوم، يستدل بسيرها على المصالح الدينية، فهذا مطلوب. وإذا كان يعين على مصالح دينية واجبة كان واجبا، كما لو أراد أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة، يعني هذا الذي يكون عنده خبرة أن هذا النجم الفلاني يكون في اتجاه القبلة، فهو يستدل بحركة النجوم وبمواقع النجوم هذا في أشياء دينية، يعني ومصالح دينية ليس من ادعاء علم الغيب، يستدل بها على الجهات وعلى أن سير النجم. قال الشيخ فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة، والنجم الفلاني يكون ربع الليل قبلة. قال فهذا فيه فائدة عظيمة، ليس في هذا ادعاء للغيب، وليس فيه إلا أن استدل بسير النجوم هذا من خلال خبرته أنها استدل بها على مصالح في الدين، وقد ربما تكون واجبة كما هو الاستدلال على موضوع القبلة، كما قال الله سبحانه وتعالى يعني عن ذلك وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون. الثاني أن يستدل بسيرها على مصالح دنيوية، تلك الأولى على مصالح دينية، والثانية على مصالح دنيوية. قال فهذا لا بأس به، وهو نوعان. الأول أن يستدل بها على الجهات، كمعرفة أن القطب يكون شمالا والجدي حوله يدور شمالا، هذا جائز. وقال الله علامات وبالنجم هم يهتدون، يهتدي بها المسافرون في الصحراء، يعرف أنه متجه إلى جهة الشمال أو إلى جهة الجنوب يهتدي بها، وأصحاب يعني الزراعة كما سيأتي في الثاني يعني على هذه الأمور التي هي مباحة. قال والثاني أن يستدل بها على الفصول، وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر، يعني يستدل بها على حدوث الفصول، وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر. قال فهذا القسم كرهه بعض السلف وأباحه آخرون. مثلا يقول إذا طلع النجم الفلاني فهذا وقت الشتاء الآن، وإذا طلع وقت النجم الفلاني فهذا وقت الصيف، إذا طلع النجم الفلاني فهذا الوقت الذي جرت عادة الله سبحانه أن ينزل فيه المطر، إذا طلع النجم الفلاني فهذا العادة عادة الله سبحانه وتعالى جرت أنه يقع برد في هذا النجم. هذه أشياء لا بأس بها، إنما هي كرهها بعض السلف، لكن الجمهور من السلف على الجواز، منهم أحمد وإسحاق والنخعي وابن القيم وابن رجب والخطابي وغيرهم من الذين قالوا أن هذا ليس في كراهة، إنما هو استدلال على الفصول وعلى سنة الله سبحانه وتعالى التي لا تتغير. فبعض الذين عندهم من الخبرة يقولون ينظرون في السماء، إذا قالوا إذا طلع هذا النجم معناها أن عادة الله أنها في كل سنة في هذا النجم يحصل المطر، فقد يأتي وقد لا يأتي، لكنهم يعلقونها بالمشيئة ويقولون إذا شاء الله سبحانه وتعالى ومضت عادة الله أنه في كل سنة في هذا الوقت يحصل البرد وهذا الوقت يحصل الشتاء. هذه أشياء مباحة، أشياء مباحة وهي منافع دنيوية للناس، كما قال الله علامات وبالنجم هم يهتدون، فقد ربما يهتدون بها في أمورهم الدنيوية وربما في أمورهم الدينية. فهذا خلاصة يعني ما يعرف بعلم النجوم وأنواعه، فهو ينقسم إلى علم تأثير وعلم تسيير. فعلم التأثير محرم وعلم التسيير جائز، وعلى تلك الأنواع التي ذكرناها بالتفصيل الذي ذكره العلماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.